صار يصنع الفلك، أمره الله واصنع الفلك، فصار يصنع الفلك، يصنع سفينة استعداد. سبحان الله، استعداد. إنهم مغرقون، إذن سيكون طوفان، سيكون طوفان يطبق الأرض. إذن فلا بد من الاستعداد لنوح، استعد، لأنه يؤمن بأنه سيكون الطوفان. أما أولئك لم يؤمنوا ولا، لو أخبرهم أنه سيكون الطوفان لم يستعدوا، لأنهم لا يؤمنون أنه سيكون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ، جماعة من الأشراف من المستكبرين، كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، سخروا منه. هذا يدل على أنهم ماذا سيكون، يسخرون من صنعه للفلك، ماذا سيكون، لماذا تصنع الفلك؟ قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وفي هذا تحقير لهم وتهديد، تحقير لهم وتهديد، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني في الفلك، لما جاء أمر الله وأوشك الطوفان، أمره الله بأن يحمل في الفلك، في السفينة، في هذه السفينة التي جهزت لركوبها والسير عليها في الطوفان الغامر، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني واحمل أهلك، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، مثل امرأته لم تركب معهم في السفينة، ولا ابنه، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، يعني واحمل في السفينة من آمن، ومن آمن سفينة. إذن نفهم من قوله ومن آمن، أمره بأن يحمل من آمن في السفينة يدل على قلتهم، سفينة لا، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، وهو يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وقوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أي قد قسوا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم، قد قسوا، نعم، نعم، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون،